banner disposition for the College of Restoration Systems. And then there is the dilemma of why it's respiration, موضوع كبير اسمه البرونك الازمة. وموضوع اصغر شوية بس للأسف مليان أسامي أدوية إن شاء الله المرة الجاية بنسميه الكف ثيرابي اللي هو دراج يوز ريتريتمنت أوف كف. البرونك الازمة فيها مشكلة الحقيقة مش مشكلة في الموضوع نفسه، هي في مشكلة إن إحنا بنتكلم النهاردة على الأدوية بتاعت البرونك الازمة، وهنيجي بإذن الله في الترم الثاني ناخد كلينيكال كيس اسمها البرونك الازمة. يعني النهارده ادويه، لكن الترم الثاني هنتكلم على المريض لما يجي له ازمه بنعمل ايه وايه الادويه الصح ويبدا بايه ولو ما ينفعش ايه البديل. فدايما عندنا كده مشكله ان احنا مقسمين البرونك الازمه على مرتين. النهارده واحنا بنتكلم اقول لك النقط المهمه اللي لازم تذاكرها من دلوقتي، وفي بقى نقط ممكن ااكدها لحد ما ناخد الكلينيكال كيس ان شاء الله في الترم الثاني. اولا الصفحه الاولى معظمها كلام بس قراءه كده عشان مقدمه للموضوع لو حدش عايز، يعني في ناس مش لاقيين حد ياخد كتكات، يعني بيوزعوا كتكات ومش لاقيين حد ياخدها. ربنا يخليك. البرونك الازمة طبعا في اللغه العربيه اسمها الرب الشعبي. يلا يا جماعه خلاص كده التكييف شغال والكتكات اشتغلت وكله تمام. البرونك الازمة هي معناها chronic inflammatory condition او chronic inflammatory disease، يعني برونك الازمة عبارة عن inflammation. اللي بيحصل في الحالة بتاعت الانفلاميشن ان انا بتعرض لستيمولس، هنسمع ان شاء الله دلوقتي كده مجموعات من الانتيجنز. لما بتعرض لهذا الستيمولس بيحصل عندي نوع من الهايبر ريسبونسيفنس، بيحصل عندي رد فعل مبالغ فيه قوي في البرونكاي، فبيجي لي اتاك اوف برونك الازمة. يبقى البرونك الازمة هي عبارة عن chronic inflammation سببه هايبر ريسبونسيفنس او هايبر رياكتيفيتي اوف ذا برونكاي due to specific stimulus او to specific antigen. البيت بتاع clinical picture of bronchial asthma ده مؤكد هنقوله ان شاء الله في الترم الثاني، بس انا عايزك تعرف كده من دلوقتي العيان اللي بيجي له bronchial asthma ممكن يكون جاي لي حاجه اسمها acute attack of bronchial asthma. يعني عندي دلوقتي ازمه بتاعت الرب زي ما بيسموها كده بالعربي. العيان ده هيبقى عنده مجموعه من اعراض اهمها انه عنده ديسنيا، وديسنيا معناها shortness of breath، معناها بالعربي صعوبة التنفس، ومعناها بالمصري كرش النفس. الآن في مصر كده ما بيقولكش أنا عندي صعوبة تنفس، ما بيقولكش أنا حاسس، لا بيقولك أنا عندي كرش النفس، معناها إن هو مش قادر ياخد نفس. السيمتوم نمرة اتنين عنده حاجة بنسميها ويلز، وبرده بالعربي كده معناها إن صدر العيان بيطلع منه صوت، لأن البرونكاي عنده ضيقة فالهواء اللي معدي فيها بيعمل صوت، يقولك صدره بيضيق أو صدره بيصفر أو صدره بيصفر، معناها ان هو في عندي مشكله ناروينج اوف ذا برونكا. وفي عنده عرض كمان اللي هو الكف، عنده فحة وعنده طبعا سنس كده اوف تشيست تايت، بس يقول لك انا حاسس كده بالعربي ان صدري طابق عليا. دي الاعراض مع بعضها كده كانها الاكيوت اتاك اوف برونكا. انا طبعا لما قلت الصبح كلمه ويز كده سالتهم انت سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ ايوه دي معناها صدره كده، بس انت اسمعيها بقى صح. لما كنا بنتكلم على الاورجانو فوسفورس كومباوند توكسيسيتي، العيان ده كان بيبقى عنده مشكله ان الاسيتال جلين ما بيتكسرش، مش كده؟ فالاسيتال جلين بيعمل برونكو سباز وبيزود البرونكو سكريشن، فيجي لك العيان من ضمن اعراضه ان عنده تشيست ويلز. كان علاجه ايه العيان ده؟ مين اللايف سيفنج دراج؟ الاورجانو فوسفورس توكسيسيتي اتروبين. كنت بفضل اديله اتروبين لحد ما يبان علامات على انه اشتغل. كان من ضمن العلامات ما يبقاش عنده ويلز، صح؟ يعني يحصل عنده كلير تشيست. المهم بقى النهارده ان كلمه برونك الازمه فهمناها عباره عن ازمه بمعنى اتاك اوف انفلاماتري كونديشن لما بتعرض لستيمولس او لالرجي معين. شكل العيان الاكيوت اتاك بتاعتنا عباره عن مجموعه من الاعراض، فيها ديسنيا صعوبه النفس، وفيها ما يسمى بالويلز، وفيها كف، وفيها تايتنس اوف تشيست. ممكن بقى لو انت شفت نفس العيان ده ان بتوين ده اتاك تقريبا ما عندوش اي اعراض، يعني لو انت شفته انت لو ما تعرفش ان هو اسماتيك مفيش اي اعراض عنده. دي بقى عندنا نوع ثالث ان شاء الله من الازمه، هنسمع ان شاء الله بعد كده حاجه اسمها سيفير اكيوت ازمه، هنسمعها بعد شويه، او اكيوت سيفير ازمه، او يسموها ساعات لايف ثريتنينج ازمه. واضح بقى انها حاجه طوارئ مش كده، حاجه مخيفه يعني. وكانوا زمان يسموها ستيتس ازماتيكال، اسم قديم شويه لحد النهارده بيشتهر. ده معناها ان انا جاي اكيد اتاك، المفروض تعالج الاكيوت اتاك، والاكيوت اتاك لسه ما اتحسنتش. وده يصنف كده انها حاله طوارئ، هنسمعها ان شاء الله في الترم الثاني بقى بالتفصيل، اسمها اكيوت سيفير ازمة، او اسمها لايف ثريتنينج، او اسمها ستيتس ازمة. الجزء اللي جاي بقى اللي هو الجزء بتاع الباثوجينيسيس، ده للفهم بقى، يعني محدش يتفرج ان شاء الله هيقول لك ايه هو الباثوجينيسيس اوف بروكيز. لكن باختصار ليه بيجي ازمة الاتاك؟ اولا النوع المشهور جدا من الازمة بيقولوا عليه اكسترنسك ازمة، انا عارف مش مكتوب في الكتاب ولا في المذكرة، بس هو المقصود ايه بقى؟ المقصود ان في العيان ده بالذات كده لما بيتعرض لانتيجن، اول مره بيتعرض فيها للانتيجن ده الاميون سيستم بيكون ضده نوع من الاميونوجلوبولينز اسمه الاي جي. ده عارف طبعا الاي جي مختلف عن كل الاميونوجلوبولينز، حاجه معينه كده اللي هو ماسك على السيرفيس او على السيلز برين اوف ذا ماستر. يبقى اول مره تعرضت فيها للانتيجن مش هيجي لي اعراض، مش كده؟ لان لسه الاميون سيستم بدا يتعرف عليه وبدا يكون ضده انتيجن. لو حصل بقى ليه اكسبوجر، يعني كل مره هتعرض فيها بعد كده لنفس الانتيجن هيحصل انتر اكشن بين ذا انتيجن اند انتيبودي. النتيجه ايه بقى؟ الضحيه مين في الانتر اكشن ده؟ الماست سيلز. يحصل لها ديجنريشن او يحصل رابتشر اوف ذا ميمبرين، ويطلع منها ما يسمى بالالرجيك ميديتورز، او يسموها انفلاماتوري ميديتورز، او يسموها الرجي توكسن. يطلع منها ايه ان شاء الله؟ يطلع منها الهستامين غلط، هو بيطلع طبعا، ولكن الهستامين الاكشن بتاعه في برونكيال ازمه از انسيجنفيكت، صح؟ عشان كده الانتي هيستامينكس هو نقص في برونكيال ازمه، بيطلع حاجتين مهمين قوي، بيطلع نيكوترايين، وبيطلع حاجه اسمها الباث اللي هو اختصار بليتد اكتيفيتنج فاكتور. دول اخبارهم ايه بقى؟ دول لهم سبيسيفيك ريسبتورز، صح؟ النيكوترايين لهم ريسبتور والباث ليه ريسبتور. اللي بيحصل ايه لما دول يشتغلوا على الريسبتورز بتاعهم؟ تخيل كده الدول طلعوا عند البرونكاي واشتغلوا على السيتوس بتاعهم، عملوا ما يسمى بالبرونكو كونستريكشن. يبقى اشهر مشكله في العيان اللي دخل في اكيوت اتاك وبرونك الازمة هو البرونكو سباز، بسبب خروج الليكوترايينز والباث وحاجات ثانيه. لما شغلت الريسبتورز دول عمل كونتراكشن جامد في السموث ماسل ودخل في برونكو كونستريكشن. المشكله الثانيه دول اسمهم انفلاماتوري ميديتورز. يبقى يجوا كده على الميوكس ميمبرين بتاع البرونكاي يعملوا انفلاميشن. معناها ايه بقى الانفلاميشن دي؟ معناها حاجات كتير جدا، معناها ان بدا يحصل سيلولار انفلتريشن، وبدا يحصل ايديما، وبدا يزيد الكابيلاري بيرميابيليتي. يبقى كانك عندك مشكلتين في البرونكار، هي ضيقه بسبب ان السموث ماسل فيها كونتراكشن جامد، وضيقه عشان الميوكوزا از كونجستد وانفليت. الحاجه الاخيره بقى يزيد الميوكس سكريشن، يبدا يحصل حاجه يسموها ميوكس فلاكس. عارف بلاك دي بالعربي معناها ايه؟ سداده. كانك انت بالظبط الميوكس ميمبرين جوه او الاير واي مقفول بميوكس كتير جدا كانه سد البرونكاي من جوه. يبقى اول مشكله في العيان، تخيل بقى الفكره حصلت ازاي؟ انا اتعرضت للانتيجن اول مره ما حصليش حاجه، بس بقيت سنسيتايز اتكون ضد الانتيجن انتي بودي. كل مره اتعرض فيها لنفس الانتيجن هيحصل تفاعل ورابتشر اوف ذا ماست سيل ميمبرين وخروج الانفلاماتوري ميديتورز. الهستامين ملوش قيمة، لكن ليه قيمة كبيرة جدا هنا الليكوترايينز والباث. يمكن قلت لكم سمعت المحاضرة بتاعت الدكتور فتاح قال لك دول 1000 مرة مهمين عن الهستامين في حدوث الازماتيك اتاك. لما خرجوا شغلوا الريسبتورز عملوا ثلاث حاجات. برونكو كونستريكشن عنيف جدا مش قادر اخد نفسي، ونمرة اثنين حصل انفلاميشن اوف ذا ميوكوزا، ونمرة ثلاثة بقى مشكلة السكريشن العالي جوه البرونكو. لو انت افتكرت الكلمتين دول عرفت ايه اهم الادويه في الازمه. فكر كده، انت مشكلتك حاجتين، برونكو كونستريكشن وانفلاميشن. يبقى مين اللي هيعالج الازمه ان شاء الله؟ برونكو دايليتورز و انتي انفلاميشن، صح؟ هم دول مجموعتين الكبار في علاج البرونكو. طيب اللي جاي بعد كده بقى مكتوب في الكتاب او في المذكره حاجه بنسميها فاكتورز بريديسبوزنج او فاكتورز بريسيبيتيتنج ازماتيك اتاكس، او يسموها ساعات تريجرنج ستيميولاي. يعني مين هي الانتيجنز اللي ممكن تدخلني في ازماتيك اتاك؟ اشهر انواع الانتيجنز موجود في البيئه بتاعت البني ادم، فيسموهم انفايرمنتال الرجنز. وسموا النوع ده من الازمه انفايرمنتال ازمه، يعني جت بسبب تعرض لعوامل البيئه. عد بقى زي ما انت عايز، ممكن يكون السبب بوليت جرينز اللي هي حبوب اللقاح، ممكن يكون السبب دست تراب الموجود في البيت او في الشارع، ممكن يكون السبب انواع من الحشرات الدافئه اسمها البايس، دايما عايشه كده في الفرش بتاع البيت، عايشه في التكييف، دي ممكن تكون هي سبب الازمه. حاجه في حاجه كمان مشهوره جدا اسمها الفير اوف انيمالز او انيمالز ويز فير، الحيوانات اللي ليها فرو، الناس بقى اللي بتقعد في كلاب وقطط وارانب ومش عارف ايه في البيت معرضين ان هم يبقوا، ممكن يكون ده الاسف بالنسبه لهم. الفيروس الاسبيراتوري فيروس انفكشن جاي يكون الفيروس نفسه هو الانتيجين بتاعه، دي كلها اسمها انفيرومنتال فاكتورز. في بقى حاجه ثانيه اسمها اوكيوبيشنال فاكتور، يعني يكون انا مشكلتي كلها ان انا بشتغل في مصنع بيطلع دخان او بيطلع بخار بيطلع منه فيومز او بيطلع منه بيبرز، زي مثلا اللي بيشتغل في مصانع الاسمنت او زي اللي بيشتغل في مصانع القطن، بيطلع من المكان ده بيبرز او فيومز، هي نفسها بالنسبه له هم الانتيجين بتاعه، فيسموها ساعات اوكيوبيشنال اسمنت. ممكن يكون السبب اكسرسايز، حاجه من الحاجات الغريبه جدا لبعض الناس ما بيجيلهمش ازمه غير لما يعمل فيزيكال اكسرسايز، بيسموها في كتب البطنه والتشيست بيسموها اكسرسايز انديوست ازمه. في ناس بيجيلها ازمه لما يتعرضوا للستريس بيسموها ستريس انديوست ازمه، طبعا دول غراب قوي الاثنين دول لازم تستغرب لهم يعني، مش كده؟ صح. وقت الغرابه في الموضوع ايه؟ المفروض اثناء الستريس والمفروض اثناء الاكسرسايز ان بيطلع ادرينالين وكورتيزول والاثنين حلوين في الازمه، واحد فيهم بروكولاريت والثاني انتي سبب، يبقى هي حاجه غريبه جدا جدا ان يكون سبب الازمه اكسرسايز او يكون سبب الازمه ستريس في الكونديشن. الحاجه بقى اللي تهمني في الازمه اسمع كده اللفظ ده فاهمني، ان يكون في عندي اياتروجينيك ازمه. يعني ايه؟ يعني ازمه بتجيلي بسبب ادويه. طيب مش عارف بقى انت هتفتكر ولا لا الادويه المهمه جدا اللي ممكن تكون سبب البرونك الازمه. بروبرادول صح، مش بس البروبرادول، كل المجموعه الادويه اللي بنسميها نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. ليه عملوا كده؟ عشان قفل سيبك من بيتا واحد بقى، مش هو السبب، قفلوا بيتا اثنين في البرونكاي فحصل برونكوسلاش. سؤال على جنب كده، الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز مي انديوس اسماتيك اتاكس ان بيشنتس ويز ازمه، صح ولا غلط؟ كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر ممكن يجيبوا لي ازمه، صح. ليه؟ الجرعات الكبيره بقى سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت. ايه كمان غير البيتا 2 او بيتا بلوكرز؟ هو حد الصبح ناس من الناس الشاطرين قوي قال لي ديوتوكسامين يطلع ايه ده؟ سيلكتيف بيتا 2 بلوكر. هو نظريا صح ولكن مفيش اي عيان في العالم بيتعالج بديوتوكسامين، ده دواء اكسبيرمنتال ما يتقالش بقى. ايه كمان؟ اي دواء ام 3 اجونست، يعني تصنف ايه في الطب ده؟ اسكرانيك اجونست او بارا سمباتيك وبعدين، وما تقوليش عشان خاطري اسمها فريد. ليه؟ معلش اي استخدام، لكن انا اعرف بقى كاربابول وبيتاليكول وايلوكاربين كل ده ممنوع. ايه كمان؟ اي حاجه بتطلع في الجسم هيستامين، صح؟ هو انا عندي دواء مستميت في الطب؟ لا، بس انا عندي ادويه هيستامين ليزرز زي الكوراري وزي الترايبتافان واهم واحد المورفين. ان شاء الله لما ناخد المورفين في الترم الثاني اقول لك المورفين ممنوع في الازمه لكذا سبب غير انه بيطلع هيستامين، ان هو نفسه سبازموجينيك على البرونكاي، يعني هو نفسه ليه ريسبتورز على البرونكاي لما بيشغلها بيضيقها وبيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يعني يخلي الريسبيراتوري بتاع العيان بطيء وده عيان اصلا اسباتيك، وبيعمل ديبريشن حاجه بنسميها الكاف سنتر، يخلي العيان مش قادر يطلع الميكوس اللي موجود جوه، يبقى المورفين ممنوع تماما في الناس اللي عندهم برونكاي. سمعت عن حاجه اسمها فنتولامين وتولازولين؟ اطلعوا ايه دول؟ انفابلوكس، ايه علاقتهم بالهستامين؟ تركيبتهم شبه الهستامين، عشان كده هم نفسهم ممكن يعملوا برونكوسبانز في بعض العيال. الحصه اللي فاتت بقى فكرني كده لما كنا بنتكلم على البروستاجلاندنز والجزء بتاع الايكوزانويد، يومها قلنا ان النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين ممكن يجيبوا لي ازمه. افتكر معايا كده، يعني تخيل كده دي ماست سيلر او اي خليه ازاي بيتصنع جواها ليكوترايد، مش ده اللي كنت لسه بقوله دلوقتي، ان انا تعرضت للانتيجين وحصل رياكشن وطلع من الماست سيل ليكوترايد، ازاي كان الليكوترايد بيتصنعه؟ من الاول خالص كان الممبرين فوسفوليبيد بيتحول الى اراكيدونيك اسيد بانزيم هنعرفه النهارده تاني ان شاء الله، فوسفوليبيد ايه وبعدين الاراكيدونيك اسيد جزء صغير ولا جزء كبير بيتحول لبروستاجلاندينز. جزء كبير جدا تمام يتحول الى بروستاجلاندين بانزيمز اسمهم انسايكلو اوكسجينيز، وجزء صغير عن طريق انزيم اسمه 5 لايكو اوكسجينيز بيديني ليكوترايت. فين الاسبرين بقى وفاته في الرسمه دي؟ انهبيشن اوف كوكس. يبقى انا عملت بالظبط كده شيفت اراكيدونيك اسيد انتو ليكوترايت. يبقى الاسبرين ممكن يكون هو سبب الازمه، مش بس الاسبرين، كل النون ستيرويدز اللي احنا لسه ما سمعناش اساميهم، يعني فولتارين وبروفين وفندين وكاتافلام واسامي كده كتيره جدا في السوق. طيب الوحيد اللي مش ممنوع الباراسيتامول. اسمعني. اللي هو الصبح والله الباراسيتامول بيشتغل على حاجه اسمها الكوكس 3، والكوكس 3 ده مش موجود غير في البيت، ملوش دعوه بالبرونكايت خالص. يبقى لو العيان ده عنده وجع عيان ازماتيك وجاله بين، خدت بالك ان الاسبرين ممنوع والمورفين ممنوع، صح؟ الاسبرين ممنوع عشان دي والمورفين ممنوع عشان الحاجات دي احنا قلناها. يبقى الحاجه الوحيده اللي مسموح له ياخدها كانالجيزيك هو الباراسيتامول. طيب ده بالنسبه ليه ممنوع الاسبرين واخواته؟ ايه كمان ممنوع؟ صعب بقى ان الناس غالبا ما ذاكرتش الجزء ده. حاجه اسمها الايس انهبيتورز. ما خدناهمش لسه عشان اطمنك، بس في ناس بتبقى الحقيقه مش عارفه بقى احنا خدناها ولا لا من كتر ما الدنيا يعني وسعت. احنا ما خدناش المجموعه اللي اسمها ايس انهبيتورز، بس سمعنا عن الايس انزايم، صح؟ الايس انزايم ده ليه وظيفتين، يحول لك الانجيوتنسن 1 لانجيوتنسن 2، ويكسر البرادي كاينين. هو طبعا ساعتها مش هيسموه ايس، هيسموه ساعتها كاينينيز 2 انزايم. خلاص ظهرت رؤيه بقى. لو انا اديت ايس انهبيتور عملت حاجتين، منعت تحويل الانجيوتنسن 1 ل2 وده حلو عشان يعالج الضغط، ومنعت تكسير البرادي كاينين. حلو ولا وحشه؟ ميزه وعيب، صح؟ ميزه دي بقى؟ برضه فيريتيشن قوي جدا وعيب. هيعمل البرادي كاينين ده يعمل انفلاميشن في اللنج ويعمل لي برونكايتس. يبقى الايس انهبيتورز ممنوعين عشان بيعملوا اكيوميشن اوف برادي كاينين، اللي هم نفسهم منعوا تكسير الكاينينز اللي موجوده في اللنج او البرونكا. يبقى ده بالنسبه لنا كده مجموعه الادويه. طبعا في ادويه بقى ان شاء الله المره الجايه او في الكلينيكال اقول لك ان في ادويه ثانيه ممنوعه. يعني حاجه اسمها الباربيتوريت بتطبق في الاسبيراتوري سنتر، لكن دول اهم مجموعات ادويه ممنوعين في البرونكيال. الجزء اللي في اخر الصفحه دي اللي هو مكتوب لاينز اوف تريتمنت اوف برونكيال ازمه، ده ان شاء الله عشان الترم الثاني. لما تجيب لنا حاله البرونكيال ازمه اقول لك هتتعامل معاها ازاي؟ في عندنا ثلاث حاجات. تجنب الانتيجن اللي عامل لي مشكله. نمرة اثنين اعمل حاجة مش معينة في الفارما اسمها هايبو او دي سنسيتايزيشن. سمعناها قبل كده بقى. ايه الفكرة؟ أنا عيان عندي أزمة أو عندي أي نوع من الألرجي. أروح لدكتور الحساسية يجيب لي كده علبة فيها يجي 500 أنتيجين ولا حاجة ويقعد يجرب فيا. النهاردة يحقن ده وبكرة يحقن التاني لحد ما يشوف أنا ألرجي لمين فيها. وبعدين يجيب الأنتيجين ده بقى ويدوني جرعات صغيرة أوي انتراديرمال. عشان الاميون سيستم بدل ما يصنع اي جي اللي هو سبب المشاكل كلها يصنع اذر تايبس اوف اميون بلوكرز. اخر حاجه طبعا ايه اللي عليهم بقى بالتفصيل اللي هم دراجز ثيرابي او دراجز يوز ان تريتمنت اوف برونكيال ازمه. كام مجموعه بقى ان شاء الله في الادويه؟ تعالج البرونكيال ازمه. خلاص انا عندي مشكله اسمها برونكو كونستريكشن يبقى عايز برونكو دايليت، وعندي مشكله انفلاميشن يبقى عايز انتي انفلاماتري دراجز. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان البرونكو دايليترز يعالجوا لي الاكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة، صح؟ فيتاخدوا كازمة ريليفر. الكلمة دي مش صعبة مش كده؟ هم اللي هيفكوا الاتاك بتاعت الازمة. امال الادوية الانتي انفلاماتوري بياخدوا تاخدهم عشان امنع ان يحصل اتاك، يبقى دي ار يوز فور برونكيال. يسموهم ازمة كنترولرز. فهمنا الفرق؟ يبقى الازمة ريليفرز البرونكو دايليترز والازمة كنترولرز دول انتي انفلاماتوري. عشان تعرف من غير والله ما تذاكر، يعني قصدي لا يعني ذاكرت قبل كده مش من غير ما تذاكر خالص، يعني ايه هي الادويه البرونكو دايليترز؟ فكرت كده بشكل السموث ماسل اوف ذا برونكس كان عليها ريسبتورز ايه؟ يعني ادي سموث ماسل اهي اوف ذا برونكس دي اندر كنترول اوف كنترول مش كده؟ طيب عليها ريسبتورز ايه بقى؟ عليها بيتا اسمه بيتا كام؟ 2 وعليها ان كام ده؟ ثلاثة اللي هو موجود غالبا في معظم السموث ماسلز. مش عايز اخدمك الله ولا حاجه، بس البروكر دي عليها مليون ريسبتور تاني مش مهمين، صح؟ عليها استامين اتش 1 وعليها ليكوترايين وعليها باش وعليها بروستاجلاندين وعليها حاجات كتيره جدا، يعني مش بس الاثنين دول بس. الحاجه اللي انا يهمني عشان نشرح الادويه ان في بيتا 2 وفي ام 2. ايه اللي بيحصل بقى لما تشغل البيتا 2؟ كلام ملوش دعوه بالاسبيريشن خالص، كلام قديم. بيحصل تعقد انابيشن ازاي؟ يعني ايه السيكونس؟ ايه السيجنال ترانسدكشن بتاع الخليه؟ جي جي هو البيتا 1 كان جي، فكلهم زي بعض كلهم جي اس. ماشي، جي اس ده يعمل ايه؟ اكتيفيشن اوف ادينالين سايكلين، فيحول لك الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. صح، السايكليك اي ام بي ده بعد شويه كده عشان هبتدي حيرك اقول لك ان هو في اماكن بيعمل ستيميوليشن لانه بيزود السيكونس زي الهارت والبريك مثلا يعني، واماكن ثانيه بيعمل ريلاكسيشن سموث ماسل وكلها بقى بلاد فيسلز برونكاي اي حاجه. فاكر انت بتكسر ازاي سايكليك اي ام بي ده؟ بتكسر بانزيمز اسمهم فوسفو اي سترينز، حاجه ان اكتف كده اسمها اي ام بي ملوش كده. يبقى سيادتك عشان تعمل برونكو دايلاتيشن عايز تعمل ايه في السايكليك اي ام بي؟ ازوده، عندي كام طريقه ازوده بيها بقى؟ يا اما ازود التصنيع يا اما امنع التكييف. ايه اللي يزود التصنيع؟ اي حاجه تشغل البيتا 2، ده مجموعه اسمها البيتا 2 اجونست. افكرك بيهم دلوقتي، حل البديل. اعمل انهبيشن للانزيم ده. اعمل فوسفو داي استرين انهبيشن. اللي هيعمل كده ان شاء الله النهارده مجموعه اسمها الميثايل زانكينز. لا مايوفيلين وثيوفيلين والاسامي اللي انت لسه ما سمعتهاش في المنهج. طيب الام 3 ده كان طريق شغله ايه؟ سيجنال ترانسدكشن اوف ام 3 جي. لا لا ده اللي في السبلاي مش التاني، يعني بيتا 2 ملوش دور في السبلاي، ده بيشتغل بالادرينالين لكن ده بيشتغل بالفيجاس مش كده؟ بيطلع ستايل كولين من هنا يشغل الام 3 يبقى جي كيو. يبقى جي كيو معناها فوسفولايبين سي معناها داج، واي بي 3 معناها في النهايه كالسيوم، هيعمل برونكو كونستريكشن. طب كام مجموعه بقى برونكو دايليتوس؟ يا اما شغل البيتا 2 يا اما اقفل الفوسفولايبين يا اما اقفل المسكرينك بايه ان شاء الله؟ صح، فانتي ماسكرينيك او انتي كولينرجيك او يتسمى ماسكرينيك انتاجونست، او زمان يتسمى زمان بارا سيمباثو ليتيك. واوعى تقول اتروبين، صح ولا غلط؟ هل في حد النهارده بيعالج برونك الاسباب اتروبين؟ ليه؟ نون سيلكتد قفل لك كل انواع الام، فجاب لك بقى المشاكل اللي انت سامعها مليون مره، تاكي كارديا ودراي ماوث وكونستيبيشن ويورين ريتنشن ومشاكل العين وكلكم وكل اللي انت سمعته قبل كده. امال بيستخدموا ايه بديل؟ صح، اسمهم انتي ازماتيك اتروبين سبستيتيوت. عين تروبيا، عين تروبيا مش كده؟ امبرا تروبيا وتايو تروبيا دول مشهورين قوي. يبقى دي بالنسبه لنا كده مجموعه البرونكو دايريتور دراجز. طبعا ان شاء الله شويه تفاصيل كده على ماشي النهارده. تعالى بقى افكر معاك كده في الانتي انفلاماتوري دراجز. بص على الرسمه دي. هي الرسمه هي قدامك، هتطلع منها ثلاثه انتي انفلاماتوري احنا عايزينهم. لا الاسبرين ممنوع، صح؟ الاسبرين از كونتر انديكيتد، لانك لو قفلت هنا هيحصل شيفت الناحيه الثانيه. كورتيزون، صح؟ هيبقى الهدف منه ايه بقى الكورتيزون؟ يقفل الفوسفولايبيز ايتو، معناها ان مفيش ارتيزونيك اسيد ولا ليكوترايز. يبقى دي مجموعه مهمه قوي، كورتيكوستيرويد او الجلوكو كورتيكويد. اوقف سكه الليكوترايد. اسمهم ايه دول؟ صح. ليكوترايد انتاجونست، صح. ليكوترايد انهبيتور، صح. ليكوترايد موديفاير، صح. انتي ليكوترايد، صح. لان مره للاسف الناس اللي بتحفظ اسمه ده جه مره سؤال ويبس اوف ذا فولن دراج از ليكوترايد موديفاير، ما بقاش عارف هو حفظها ايه؟ ليكوترايد انتاجونست، هي نفس المعنى. اتفضل. لا مش كلهم للاسف، هو هيتكون عندي بروستاجلاندين اي ودي واي دول برونكو دايليتورز، وهيتكون عندي بروستاجلاندين اف 2 الفا وثرومبوكسين اي دول برونكو كونستريكتورز، فمش قادر اعتمد عليها دي. واخد بالك؟ يبقى الحل ان انا اما اقفل من هنا يا اما اقفل. وعلى فكره الكورتيزون ان شاء الله المره الجايه هقول لك ان ليه دور هو اللي بينقذ العيان اللي جاله اكيوز سيفير اكيوز. اسمعها ان شاء الله بقى الحصه اللي جايه. يبقى عرفنا كده الاسبي ليكو ترايلز كام مجموعه بقى في الاسبي ليكو ترايلز؟ مجموعتين، اما اقفل الاندايت، فاكر الدواء؟ ايوه اسمه زيت يوتن، يا اما اقفل الريسبتور اللي هي عينه ايه بقى؟ لوكاس، مفيش غير اثنين، نوت لوكاس وسفير لوكاس. السليوتن ده از نوت كومنلي يوز عشان ممكن يعمل هيبات وتوكسيك، يبقى اللي بيستخدم فعلا هو النوت لوكاس او السفير لوكاس. طيب فاضل لك واحد كمان قد ايه بس تاخد كده بقى الداتا كامله ان شاء الله. ايوه ايوه ماسك سيل لكن يعني ايه ماسك ستابلايزر ده؟ يعني يخلي الماسك سيل ما يحصلوش فرقعه وبالتالي مش هيطلع من نيتوس وبالتالي مش هيحصل ترامبر. الحصه اللي فاتت قلناها او اللي قبلها مش فاكر بقى دواء اسمه كرومونين. كرومونين اسمه الثاني بقى الفظيع ده داي صوديوم كروموجلايكيت. والتاني حلو سهل نيدو مش كده اسمه نيدو كرومي. طيب سؤال الانتي انفلاماتري دراج يتاخدوا ان اكيوت اتاك ولا يتاخدوا از بروفلاكتيك؟ كل الانتي انفلاماتري اللي احنا قلناهم دول يتاخدوا لما يجي لي اكيوت اتاك ولا يتاخدوا قبل الاتاك؟ ليه؟ لان في الاكيوت اتاك خلاص طلع ليكوا طريق وخلاص اشتغل الريسبتور والدنيا باظت. يبقى كلهم يتاخدوا فور بروفيلاكتيك تريتمنت. ده الفرق بين مجموعه البرونكو دايليتورز اللي بتبقى الاكيوت غالبا ومجموعه ثانيه اللي بنسميها الانتي انفلاماتري. النهارده لما قلت لهم هنسمع كلام في الاضطرابات الناس اتضايقت، انا فاكر ان انا بفرحهم يعني. ان احنا هنسمع عن البيتا 2 اجونست وهنسمع عن الميكانيزم واستعمالاته والكلام ده كله كلام قديم. وهنسمع عن الانتي باستيرنت ما عندناش غير مجموعه واحده جديده اسمها مجموعه الميثايل زانتي. فكرني بقى كده البيتا 2 اجونست كان في منهم ادويه نون سيلكتيف وكان في ادويه سيلكتيف. ايوه صح مفيد يعني مش كده انا مش حاجه معترض نون سيلكتيف بيتا اجونست. كان في دواء كده زمان قعدت فيه يمكن ثلاث اسابيع ولا حاجه اسمه ادرينالين. ايه الادرينالين ده بقى؟ كان بيشتغل على كله الفا وبيتا. كان كاتيجور ولا نون كاتيجور؟ كاتيجور. يعني ايه كاتيجور بقى؟ يعني ما ينفعش يتاخد اورا وما بيعديش تقريبا البرين وبيتكسر بسرعه بالكونتور ما بيحصل له ابديت. طيب ايه دور بروك الازمه؟ يعني ايه حلاوته في الازمه؟ هيشتغل على البيتا 2 فيعمل برونكو دايلاتيشن وعلى الالفا 1 فيعمل شويه برونكو او يعمل اسف دي كونجشن في البرونكو انجلوز. امال ايه عيبه؟ بيعمل بيتا 1 ستيميليشن. يعني تاكيكارديا، بالبيتيشن، اريثميا، انجينا، كل القصه اللي انت حافظها دي. ولما يشغل الالفا 1 في الجسم كله يعلي ضغطه. كان بيتاخد في الازمه ازاي؟ اخر كلام سبكتينيا صح وانهاليشن صح. طبعا ما عادش موجود في مصر خلاص، ما عادش موجود قصدي بره، في مصر لسه موجود عشان الدواء رخيص يعني. قبل ما تدي الحقنه تحت الجلد بتبص في لون الدواء ولا ايه؟ لو لقيتها حمراء تقول انت بتطمن مش كده؟ لو كانت حمراء يبقى بقت ادرينو كروم مش توكسيك على البرين. الدواء الثاني كان اسمه ايزوبرينالين. كان ايه ده بقى؟ كان بيشتغل على البيتا بس. طيب نفس الفكره اشتغل على البيتا 2 خير وبركه بس غصبا عننا اشتغل على البيتا 1. كان لا خلاص هما كده انتهوا هما دول. الدوبامين ده سيلكت مع البيتا 1 الدوبامين ده بي وبيتا والفا يعني خلاص خلص هما دول. كان بيتعمل ازاي بقى الازوبرينالين ده؟ لا سب ليجوال او انهاليشن. فطبعا بيتاخد اي بي انفيوجن بس مش بالازمه بقى في الناس اللي عندهم اي بي بلوك مثلا. فده بالنسبه للايزوبرينالين. كان اكتر دواء في كل المجموعه بيعمل تاكيكارديا. تاني ايزوبرينالين ده كان اكتر واحد في كل الادويه في الباز ومايليتكس بيعمل تاكيكارديا. عشان اعملها في طريقتين، لما شغل البيتا 1 في الهارت ولما وسع الشرايين بالبيتا 2 وعمل هايبو دايركشن وريفلكس. مش كده؟ يبقى خلي بالك الدواء ده كان مزعج ما عادش حد بيستعمل ولا ادرينالين ولا ايزوبرينالين. امال بيستعملوا ايه ان شاء الله؟ حاجه اسمها سيلكتيف بيتا 2 اجونست. خلي بالك عشان جه مره في الامتحان والله في الكلينيكال ومحدش عارف يجاوب السؤال ده. خلي بالك ان المجموعه الكوليكتيف ار نون كاتيجولامين. تفرق معانا ايه بقى؟ عشان السؤال ده بقول لك محدش جاوبه. يعني ايه نوع كاتيجوري مني ان شاء الله؟ يعني ويل ابزورب اورال، وهيعدوا البلاد برين بارير، ومصيرهم ايه؟ مش هيتاثروا بالكومت ولا الدم. طيب مين بقى هم المجموعه دي؟ بيتقسموا على حسب الكونسبت والديوريشن لمجموعه كان اسمها السابق ولابق. يعني ايه بقى ان شاء الله الكلام ده؟ تمام. شورت اكتف بيتا اجونست ولونج اكتف بيتا اجونست. الفرق بينهم ايه؟ صح، الشورت بيشتغل بسرعه، بيتاخدوا في الاكيوت اتاك وبرونك الازمه، يسموهم ازمه ريليفر، واسميهم سابيتابول والتربيتالين. هيتاخد ازاي في الاكيوت اتاك؟ انهاليشن. طيب الديوريشن بتاعتهم قصيره، مكتوب في الكتاب 3 4 ساعات. مين بقى اللابا؟ ايوه انا عارف بقى لونج اكتف. مين يعني؟ خلاص بقى فاكر الاجابه النموذجيه دي؟ لا، لونج اكتف اسميهم ايه يعني؟ سالبيترولز وفورمو كيرول، ودول انهاليشن، وبام بيو كيرول ده بيتاخد اول. البيتا اللي فيهم يقعدوا 12 ساعه شغالين، يبقى دي ار جيفن فور بروفلاكسس، وبين قوسين كده اسمهم ازمه. ايه بقى؟ اللي بيكونترول الازمه يبقى اسمه ازمه كنترولر، لكن اللي بيفك الازمه اسمه ازمه ريليفر. طيب ده بالنسبه لل قبل ما تقرا الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم انت اللي هتقولي. هو مكتوب هنا ولا ورا؟ مش عارف. ورا؟ ميكانيزم اوف اكشن. صح؟ يعني ايه بقى؟ يعني بيعمل استيميليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز. وراها ايه لما تشغل البيتا 2؟ ادينايل سايكليز، وراها زياده في السايكليك اي بي بي. بص بقى السايكليك اي بي بي في البرونكاي بيعمل خمس حاجات. سايكليك اي بي بي لما يزيد في البرونكاي، نمره واحد برونكو دايلاتيشن، نمره اثنين ماس سيل ستابيلايزيشن. مفهومه؟ يعني كل ما الماس سيل زودت فيها سايكليك اي بي بي معناها ايه؟ ما تفرقعش، وما دام ما فرقتش ما خرجش منها الانفلاماتوري او الالرجيك بيهيفيرز. نمره ثلاثه يقلل الميوكس سكريشن. حلوه دي، لان عندك في الازمه بيجي له ميوكس سكريشن عالي. نمره اربعه ينشط الميوكو سيلياري اكتيفيتي. فاكرها دي؟ مش كده؟ مش كان في كده في البرونكاي في اللايننج بتاعها فيه سيلياري بتشتغل مع بعض كده لبره عشان تنشط الميوكس، يبقى انت لو نشطتها انت بتتخلص من السبوتر اللي موجود. اخر حاجه بقى هي موجوده في الكتاب الحقيقه وما كنتش ناوي اكتبها، بس قمت مكتوب ان هم البيتا 2 اجونست بيعملوا decrease of micro vascular leakage. يعني ايه كلمه صعبه دي؟ يعني قللوا المايكرو فاسكولار ليكج، يعني قللوا الكابيلاري بيرميابيليتي عشان ما يحصلش سكريشن كتير. يبقى دي بالنسبه لي كده الخمس حاجات اللي بيعملوها مجموعه الادويه البيتا 2 اجونست. طيب عرفنا التقسيمه بتاعتهم وعرفنا الفرق بين السالبه واللابه، فكرني بقى كده ان شاء الله احنا هنعملهم في البرونك الاول. هو العام بيجي لك في كام شكل من الاشكال؟ انا قلت الاول ده يا اما اكيوت يا اما جاي لك ان بتوين ده اتاك ما عندوش اعراض، بس بيقول لك ان كل ما اشم شويه اضطراب ادخل في ازمه، يا اما داخل في حاله طوارئ اسمها اكيوت سيفير ازمه، او اسمها لايف ثريتنينج، او الاسم القديم بتاعها ستيتس ازمه. هم من حسن الحظ هيستخدموا في الثلاث حالات دي، يعني اقدر اديهم بالاكيوت اتاكس اوف برونك الازمه. وان شاء الله كنت بتسمع الجمله دي لحد الترم الثاني كده، دي ار ذا دراجز اوف تشويس ان اكيوت اسماتيك اتاكس. يعني دراج اوف تشويس يعني ايه بقى؟ احسن ادويه هاخد مين وازاي؟ هاخد سابا ولا لابا؟ لا مش على حسب ايه؟ اكيوت ما ينفعش حسابات بقى، يبقى لازم يتاخد شورت اكتنج يا سلبي كامول يا تربي تاني، تاني روت انهاليشن. خلاص ان شاء الله في الكلينيكال بقى وعليك خير، اقول لك ان العيان بقول له خد في الاكيوت اتاك 1 اور 2 بافس. مش كده بقى؟ يعني ايه بافس دي بالعربي؟ بخه. يبقى فاهمه كده، انت ماشي بالبخاخه معاك كده في جيبك، اول ما يجي لك اكيوت اتاك خد بخه. لو ما ارتحتش خد واحده كمان. لو ما ارتحتش اوعى تاخد واحده ثالثه. اقول لك السبب. يبقى لي بالنسبه لي كده دورهم في الاكيوت اتاك هم احسن ادويه. الدور الثاني نمره اثنين بروفلاكسس. مين بقى اللي هيتاخد بروفلاكسس؟ لونج اكت عشان بيطولوا 12 ساعه. طيب مش حلوين لوحدهم قوي، يعني هقول لك ان شاء الله دلوقتي ان هم لما اتاخدوا لوحدهم حصل وفيات منهم، فعشان كده دايما يتاخدوا غالبا مع كورتيزون. الحاجه الاخيره بقى حاله اسمها ستيتس اسباتيكاس. من دلوقتي لحد الحصه الجايه ان شاء الله افتكر اهم دواء في الستيتس اسماتيكس كورتيزون. اللي بيضيع الستيتس ده اللي بينقص حياه العيان هو الكورتيزون. بس بندي معاه حاجات كده مساعده. انت عارف طبعا الكورتيزون بيشتغل بسرعه ولا متاخر؟ الكورتيزون بيشتغل بسرعه ولا متاخر؟ الكورتيزون عايز 4 ساعات عشان يشتغل. اشمعنى؟ عشان لسه ده قدامه فيلم طويل قوي يدخل يمسك ريسبتور وريسبتور يروح على النيوكليس ويحول الدي ان ايه الار ان ايه والار ان ايه يترجم للبروتين قدامنا وقت طويل جدا. عشان ابدا اساعد الكورتيزون حتى ما يشتغل بدي ادويه كتير قوي من ضمنها ان انا ادي سالبيوتامول باي نيبيولايزر او سالبيوتامول انترافينس. يعني ايه نيبيولايزر ايه؟ الفرق بين انا اقول لك انا اخدت الدواء ده انهيلر او اتومايزر زي ما بنسميه او انا اخدت نيبيولايزر. انهيلر معناها بخاخه صغيره كده العين شايلها على طول طول ما هو ماشي. لكن النيبيولايزر ده جهاز شفتوه قبل كده؟ هي عباره عن جهاز كده في بامب في زي موتور وفي ميه وطالع منه خرطوم وطالع منه ماسك كده. لما بيجي لي الاتاك وبرد الازمه واحط الدواء جوه النيبيولايزر واشف شويه لحد ما تفك الاتاك يبقى ده مش ماشي بيه. يبقى النيبيولايزر ده جهاز كبير شويه. ساعات بقى الناس اللي عندهم سفير اكيد اسمى بنديهم السالبيتامول باي نيبيولايزر او انترافينس لحد ما ربنا يكرمهم ويبدا الكورتيزون يشتغل. يبقى دي الايفكت بتاعهم او الرول بتاعهم ايه البرونكيال. لا لا لا الكورتيزون بيتحرق انترافينس اللي بحطه في النيبيولايزر ده سالبيتامول. طيب فكرني بقى كده بعيوب البيتا 2 اجازيت. يعني انا هقول لك كده زمان لما كنا بنتكلم عليهم في الاوتومات كان عيوبهم 4 دي. وعايز بقى كده ايه يعني برواق كده تاكي كارديا ايه سببها؟ بيتا 2 اجونست ازاي يعمل تاكي كارديا؟ هشغل البيتا 2 في الضغط فيبدا يحصل كاردو ادابتيشن وهاي بوتنشن وراها ريفلكس. ولو انت زودت عن جرعتين يحصل دايركت تاكي كارديا. يعني ايه؟ لو زودت الدور هيبدا يشتغل على البيتا 1 كمان في عمليه تاكي كارديا مباشره. ليه؟ selectivity is not absolute. عرفت ليه بقى؟ بس او اثنين وما تزودش. العيان لو فضل ياخد سالبيتامول هيحصل له سيفير هايبوتنشن وتكارديا واريثميا وانجينا. ممنوع ان انا ازود عن 2 دوزز في الاكيوت اتاك. طيب ادي اول تي تاكي كارديا. تاني تي ماشي تولرنس. يعني ايه تولرنس؟ يعني تكريز ريسبونس تو ذا درج. العيان يجي يقول لك انا جالي تولرنس ولا يجي يقول لك ايه؟ البخاخة في الأول كانت بتفك الأتاك، اشتغلت دلوقتي باخد بخ أو اتنين والأتاك زي ما هي، وبدأ يحصل تولرنس، تفسيرها إيه؟ الدواء ده إذا أن أجونست على ريسبتور، يبقى لما أعرضه يحصل دواء ما يجيش، حلها إيه بقى لسه ما كانش عارف؟ إن أنا لا ده قديم، حل ده حل قديم، إن أنا أوقف الدواء شوية وأرجع فيه تاني ده كان زمان. دلوقتي بنحط كورتيزون أو بندي كورتيزون لأن لقوا إن الكورتيزون بيزود البيتا 2 ريسبتورز بيعمل اب ريجوليشن فبيصلح مشكله التولرنس. طيب دي تي نمبر 2 التي الثالثه لحظه بيعمل تنشن بيعمل نيرفس تنشن بيعمل انكزايتي وانسوميا وارتابيلتي وكل الحاجات اللي فيها تي ريستيميشن. ليه؟ بيعمل كده عشان ده ايه؟ عشان ده نقطه سكور عارف يعدي البلاد برين بارير وعارف ينشط البيتا ريسبتورز الموجوده في البرين. طيب التي اللي بعدها تريبولز. برضه الناس كتير قوي سالوا ليه بيحصل تريبولز؟ ايه سبب التريبولز مع الدواء ده؟ انت لما بتشغل البيتا 2 في السكيل ده المصر بتبدا تعمل كده مظبوط انت بس بيدخل والعضلات تشتغل البلاد سبلاي بيزيد السي ان اس الكوميونيتي دي بقى كلها تؤدي الى تريبولز في الاخر. خلاص يبقى دي 4 حاجات. في بقى حاجه بالاتش اثنين على الاقل يعني هاي بوتنشال وعرفت السبب في اتش مهم قوي. هو لما صح لما اعمل ابتيك اوف بوتنشال في العضلات يحصل ايه؟ بوتنشال في الدم يقل بيحصل حاجه اسمها هايبو بالمية. دي بقى حطيت لو انت عايز تعرف حطينا مع اي دواء بيوسع الشرايين حاجه اسمها هيدك لما توسع كرينيال بلاد فيسل تحس بصداع وحاجه بنسميها فلاشنج لما توسع الكيوتينيوس بلاد فيسل الوش يحمر. ده ممكن يحصل مع اي دواء بيوسع الشرايين. يبقى دي بالنسبه لنا كده العيوب بتاعت مجموعة السلكتيف بيتا 2 أجونست. النقطة نمرة 7 احنا قلنا هايبو كريم. النقطة نمرة 7 دي موجودة في الكتاب هتلاقي برضه عليها العلامة يا دي. أي إن احنا لما بنستعمله اللورد أكتيف بيتا أجونست لوحدهم لو القائد من برونكيا الأزمة حصل وفيات في الناس اللي عندهم أرينديا وأنجينا. تاني مفهوم مش كده؟ ليه؟ أنا عشان أخد لوحدهم من الوقاية من برونكيا الأزمة ممكن أدي جرعة كبيرة عشان يوقفوا الأزمة. ولما أدي جرعة كبيرة الضغط هيقل ولما الضغط هيقل الأزمة هيشتغل. فلو أنا عندي أرينديا أو أنجينا ممكن يحصل كومبليكيشن عليه كده. فبدأوا يعملوا إيه بقى دلوقتي؟ بدأوا يستعملوا اللازا مع كورتيكوستيرويد في البروجرام. مفهومة؟ يبقى عمرك ما تلاقي عيان بياخد لازا لوحده من الوقايه. لان لازا لوحده عشان يعمل شغل كويس محتاج جرعه كبيره والعيان ده معرض لهايبوتنشن وارينجا وعشان. فعشان كده دي ار يوزوالي او دي ار دي شوت تو كومباين ويز حاجه بنسميها انجيل كورتيكوستيرويد يعني كورتيزون بيتاخد عن طريق الانهاليشن. لا هو الفكره ايه؟ انا بقيت معتمد في الوقايه على الكورتيزون اساسا. ومعاه بقى دواء بيساعده اللي هو النبا غير لما ادي نبا لوحده كنت بضطر ان انا ازود الدوز بتاعته. يبقى ده بالنسبه لنا كده المجموعه اللي بنسميها مجموعه البيتا 2 اجونست. خلي بالك النقص الريكتم خلاص عرفناه وتقريبا لا يستخدمه عشان مشاكل الكارديك ستيميليشن اوف ذا بيتا. الجزء الاخير ده هو جربوا فتره من الفترات كده يدوا لونج اكتنج بيتا اجونست الو ان بروفلاكسيس عشان فعلا يمنعوا الاتاك اوف برونكيال الازمه. كنت لازم اعلي الدوز شويه. كل ما عديت الدوز بتاعت الدواء ده شغلت البيتا 2 والبيتا 2 هتوقف الضغط فيحصل مشاكل وراء الكارديا. لو طلع من العيان ده ازماتيك وعنده اريثميا او انجينا نسبه الوفاه في العيان دي زادت قوي. فبداوا يعملوا ايه؟ بداوا يقللوا جرعه اللعبة ويدوا الكورتيزون هو الاساس في الوقايه من الضغط ده اللي هو يسموه انهيلد كورتيكوستيرويد. مش مشكله. ليه بقى؟ لان في بروستاجلاندين برونكو دايليتور وفي بروستاجلاندين برونكو كونستريكتور. فما يعني لا استفدنا بالظبط لا استفدنا حاجه ولا ضررنا عيان في حاجه. الهدف الاساسي ان انا امنع تكوين الليكو تراكت. ده بالنسبه للمجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بقى اللي هي مجموعه الميثايل زنتين. وعايز اقول لك بس يعني ان شاء الله الميثايل زنتين دول جايين ثاني في السي ال اس. وهم على فكره الميثايل زنتين في الطبيعه يعني اللي هو القهوه والشاي والكولا والكاكاو والكلام ده كله. هنسمعهم ان شاء الله في الترم الثاني بيعملوا سي ان اس ستيميوليشن. لكن اللي عايز نعرفه النهارده بقى ان هي المجموعه دورها ايه في توكل الازمه واساليبهم وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالاسباب الفيشن. لا هو هم بيتصنفوا دلوقتي بقى ريليفر ده اللي هو يكون بيشتغل بسرعه. يعني اللعبه فيهم ميزه ان هم لونج لكن الاصل بتاعهم بطيء شويه عن الشورت ده. بالنسبه للسبب يتقال عليهم ازمه كنترولر ديستريبيوتر. بص بقى على الديفاينز اند تيز كده ان شاء الله وعايزين شويه تركيز في الموضوع. الديفاينز اند تيز كادويه اثنين. واحد اسمه سيو فيلم وخلي بالك اسمه سيو مش سايو. يعني في ناس من الاساتذه بيتعالوا قوي في النطق الغلط. كلمه سايو معناها ان هو سلفر كونتين وده مش صح. يبقى هو اسم الدواء سيو فيلم ودواء مشتق منه اسمه الامينو فيلم. والامينوفيلين ده بيقولوا عليه سيوفيلين ايثايلين داي امين. يعني هو جبنا سيوفيلين وغيرنا الكيمياء بتاعته وطلع دواء جديد. خلي بالك من الفارماكو كاينتكس في الكتاب الحقيقه كاتب معلومات كتيره جدا مالهاش علاقه بالكاينتكس. كاتب معلومات حلوه قوي بس ما قالليش ايه هي الفارماكو كاينتكس بتاعتها. هو الكاينتكس معناها ايه؟ معناها ابزوربشن وديستريبيوشن وفيت اللي هو الميتابوليزم والاكسكريشن. لو بنتكلم على الابزوربشن بيتاخد اورال دي ار ابزورب اورال. واللي مشهور قوي بيتاخد اورال ده اسمه السيوفيلين. بيتاخد على شكل بقى اذا ما كنتش سمعته في الجنرال اعرفه دلوقتي على شكل حاجه بنسميها سستين ريليز بريباريشن. سموه اسرار كده اختصار. يعني ايه بقى كلمه سستين ريليز دي؟ فكرني بيها كده. كنا زمان بنقول في الجنرال من ضمن الطرق اللي بطول بيها شغل الدواء ان انا اعمله بالشكل ده. وقلت لك ساعتها كده تخيل كان القرص او الكبسوله بتاعت الدواء معموله من جروبس اوف بارتيكلز. مش عارف فاكرين ولا لا؟ يعني هفترض معاك ان المجموعه دي عليها غلاف هيحصل له ديستريبيوشن. ديستريبيوشن مثلا يعني بي اتش 7. يبقى لما يوصل كده على الانترستيل في اول جزء من الانترستيل الجزء ده هيدوب يمتص ويشتغل، والجزء اللي وراه هيدوب الغلاف بتاعه بي اتش 7 ونص مثلا، فيبدا الجزء ده يمتص بعد شويه وبعدين الجزء الثالث يمتص ثاني بعد كده وهكذا. يعني الفكره ايه بقى؟ بدل ما تدي ريبيت الدوزز من الدواء بتدي جرعه واحده كل 12 ساعه. استفدنا ايه؟ كومبلاينس، مش كده؟ كل ما قللت الفريكونسي كل ما العيان استجاب. حاجه ثانيه مهمه قوي مكتوبه في الكتاب بقى وفي الورق، ان انا بحاول احافظ على البلازما ليفل بتاع الدواء كونستنت. وانا لو اخذت دواء مثلا قرص وبعد 6 ساعات قرص وبعد 6 تمام كمان قرص، بيحصل ايه في الليفل بتاع الدواء في البلازما؟ بيطلع وينزل. سبب الجديد ايه بقى؟ فلكتويشن، صح؟ لو انا اديت الدواء بشكل سستيند ريليز كان الدواء بيفضل ثابت تقريبا في البلازما. يبقى الهدف هنا بقى من السستيند ريليز حاجتين مهمين قوي، ان انا اقلل الفريكونسي، وانت عارف بقى الهدف ان انا اقلل الفريكونسي معناها بحسن الكومبلاينس بتاع العيان، والهدف الثاني الاهم الحقيقه ان انا اعمل مينتنس اوف ذا بلازما كونسنتريشن تقريبا كونستنت وداوت ماركت فلكتويشن في البلازما. ده بالنسبه للجزء بتاع الابزوربشن. لو انت عايز تعرف بقى حاجه يمكن مش مهمه قوي مش موجوده في الكتاب، الامينوفيلين بيتاخد على شكل ريكتال سبوزيتوري، بنسميه بالعربي بقى لو انت فاكر كده لبوس شرجي، وممكن يتاخد على شكل انترافينس انجكشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الابزوربشن. النقطه نمره 2 ديستريبيوشن. تفتكر بيعدوا ولا ما يعدوش البلاد برين بارير؟ هما دول زي القهوه والشاي يعني صح، يعني لازم يكونوا بيعدوا البلاد برين بارير. مصيرهم سهل قوي، مصيرهم ميتابوليزم في الليفر بمجموعه الانزيمز اللي انت عارفها كويس اسمها هيباتيك مايكروزومال انزيمز. احنا بقينا قدام بقى في الفرق، مش كده؟ بقينا يعني مهضمين بقى. عايزك تقول لي لما تسمع المعلومه دي تقلل الدراج انتراكشنز ايه؟ لما اقول لك الدواء الفلاني از ميتابولايز باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز، يبقى لو اخذته مع هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر يحصل كذا، ولو اخذته مع هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتورز يحصل كذا. لو اخذته مع انديوسر هيتكسر اكتر، يعني تركيزه في البلازما هيبقى قليل، يبقى لازم اعوض بجرعه اكبر من الثيوفيلين. طيب لو مع انهبيتور اخطر ليه بقى؟ مش هيتكسر، فممكن يحصل مش بس سايد افكت، يحصل توكسيك افكت، يحصل منه توكسيسيتي، يبقى لازم اعمل حسابي وقلل الدوز. طبعا الحته الغلطه في الموضوع انك تقول لي اكزامبلات بقى للانديوسرز والانهبيتورز، او يطلب منك انك تقول لي لما اخد تيوفيلت مع فلان يحصل ايه؟ لازم تكون عارف. انا عايز مثال واحد يرد، يعني واحد يقول لك كده لانديوسر لانديوسر لانديوسر اندروجين اندروجين ميسنس هرمون. طب دي حاجه انا خايفان قوي يعني، بس ماشي. ادويه بقى، ايوه، سينو، وربنا سالتها في البيت مش كده؟ سينو باربيتول او فينيتوين او ريفامبيسين او النيكوتين بتاع السجاير، صح؟ هتلاقي فيه ان شاء الله. طيب لا الانهبيتورز بقى، الانهبيتورز كان فيه كده طريقه برضه بلدي قوي، تي سي سي سايبيكيدين كلوروفينيكول وكونتراسبتيف الاستروجين. في بقى حاجات اهم، اريثرومايسين انتي بايوتكس، وحاجه اسمها الفلوروكينيرون انتي بايوتكس، وكتير بقى جريب فروت ومش عارف كيتوبونازول. لازم ان شاء الله يعني بدون مقاطعه كده قبل الامتحان نص ساعه تكون حفظت الديوسر والانهبيتور، عشان حرام بقى درجات الكلام فارغ زي كده يقول لك الدواء ده از ايه او الدواء ده بيعمل ايه في الهيباتيك مايكروزومال انزيمز. يبقى خليك فاكر بقى هنسى الكلام ده على مكتوب في الورق بعد شويه، بس انا بقول لك طالما سمعت المعلومه دي يبقى لازم تفكر في دراج انتراكشن. تعالى بقى بص على الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميثايلز اند فينز. اهم حاجه بيعملوها الميثايلز اند فينز انت سمعتها من شويه، هو عشان اوسع البرونكاي عايز ازود سايكليك اي بي بي، وعشان ازود السايكليك اي بي بي سوبيران، عشان ازود السايكليك اي بي بي يا اما ازود الفورميشن يبقى ده ميتا 2 اجنس وخلصنا منه، يا اما امنع الديجريديشن. يبقى اعملها ازاي ان شاء الله؟ اعمل انهبيشن لانزيم اسمه فوسفو دايستريز. اللي عليك النهارده تزوده بقى ان النوع اللي بيشتغل عليه الميثايلز انتيز اسمه تايب 4. يبقى المثال ذا تين ذا مين ميكانيزم اوف اكشن انهبيشن اوف فوسفو دايستريل تايب 4. لما تمنع الانزيم ده هيبدا يزيد السايكليك اي بي بي. صوتي كده يا جماعه. ولما يزيد السايكليك اي بي بي يحصل خمس حاجات. افتكر بقى برونكو دايلاتيشن وستابيلايزيشن اوف ذا مارت سيل ميمبرين، يعني معناها مفيش ميتوس خارجه، ويزود الاكشن بتاع السيليا الميوكوسيلر كليرنس، ويقلل الميوكس ويقلل حاجه كده كان اسمها مايكرو فاسكولار ليكج اللي هو الكابيلاري بيرميبل. نفس الكلام. طيب قبل ما انسى عشان سالتهم الصبح وجاوبوا صواريخ، سمعت مين في الادويه بتشتغل انهبيشن لفوسفو دايستريل تايب 5؟ لا الرجلين ما حددناش رقم. بيقدر سيدرافيل مش كان بيعمل كده؟ بيجيبت الفوسفو دايستريل نمرة 5 فيزود السايكليك، زود السايكليك جي ان بي فبياخد 13 جامد. يبقى انت عرفت ابو ثلاثه اهو، ابو قصدي خمسه وابو اربعه، ابو ثلاثه جاي ان شاء الله في الكارد بس. طيب الميكانيزم نمرة 2 عشان تفهمه اقول لك معلومه صغيره كده، ان في عندنا وان اوف ذا اوتاكويد في جسمنا مش علينا في المنهج اسمه الادينوزين. الادينوزين ده ليه ريسبتورز في جسمنا، في بعضهم لما يشتغل يعمل برونكوسباز ويخلي الهستامين يطلع من الباز بلاكس. مفهوم؟ لسه ما قلتش ميكانيزم، انا بقول لك معلومه زياده ما سمعناهاش قبل كده، ان في عندنا حاجه من البيورين من الاوتاكويد اسمها ادينوزين. الادينوزين دي ريسبتورز على البرونكاي، لما بيشتغل عليها الادينوزين ده بيعمل برونكوسباز، ولما بيشتغل على الباز سيلز يخليها تطلع هستامين. الدواء بتاعنا النهارده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل بلوك اوف ادينوزين ريسبتورز. يبقى حصل ايه؟ مناعه الادينوزين انه يطلع، يبقى لو بدل ما يحصل برونكوسباز بيحصل برونكو دايلاتيشن وبتخلي الباز سيلز ما تطلعش هستامين. فطبعا الهستامين ملوش قيمه اصلا، لكن يعني اكشن اضافي يعني. يبقى دي بالنسبه لنا كده ميكانيزم نمره 2. الميكانيزم نمره 3 هو مش ميكانيزم الحقيقه، يعني مش قادر اخدعك واقول لك ده ميكانيزم، هو ده اكشن. لقوا ان مجموعه الميثايلزانتين بتحسن قوي الكونتراكشن اوف دايفرام، بتزود التون والكونتراكتيليتي اوف دايفرام. يفرق معاك ايه في العيان ده؟ كل ما خليه الدايفرام ينقبض كويس معناها انك انت بتعمل نيجاتيف بريشر جوه اللنج، معناها انك انت بتقدر تدخل هواء بسهوله، يبقى هو بيزود الاير انتري او الاير فلو باي ستيميليشن اوف دايفراجماتيك كونتراكشن. الميكانيزم الرابع اضطريت اسيبك اكتبه عشان موجود في الكتاب. قال لك مش عارف ريسنتلي ولا لقيت حاجه كده، ان المجموعه دي من الادويه لما بتزود السايكل الاي بي بي بتقلل ذا ريليز اوف سايتوكاينز، بتقلل خروج الانفلاماتري ميديتورز من الخلايا الانفلاماتري وبتقلل المايجريشن، يعني بين قوسين كده الاكشن ده يساوي ايه؟ انتي انفلاماتري، صح؟ يعني كان الادويه دي بقى ليها دور كمان كانتي انفلاماتري. بتقلل خروج السايتوكاينز وبتقلل المايجريشن اوف انفلاماتري سيلز. الادينوزين ده بيطلع من اعصابه. الادينوزين ده يقول عليه وان اوف ذا اوتاكويد بس طالع من نيرف انتس وطالع من بعض الخلايا، يعني ممكن في سيلز كده معينه بتطلع ادينوزين. بيفرق من ضمن النظريات بتاعت الازمه ان هو العيان ده بيطلع ادينوزين فبيعمل برونكوسباز وهيستامين ريليز. جزء من شغل الدواء ده ان هو يقفل الادينوزين ريسبشن، لكن الجزء الاساسي فيه ان هو بيهبت الفوسفودايستريز تايب 4. بص بقى على دورهم في برونكي الازمه. معلش انت هتزهق طبعا بس زي ما قلت لك كده زمان، يعني كله ان شاء الله بثوابه. فكرني كده اهم دواء في الاكيوت اتاك، اهم دواء في الاكيوت اتاك وبرونكيال ازمه سالبيتامول او تريبيتالين باي انهبيشن. اهم دواء في الاكيوت سيفير ازمه اللي كان زمان اسمها ستيتس ازماتيكس كورتيزون. طيب من الادويه المهمه بقى في الوقايه مجموعه الميثايلزانتين، يعني المين رول الحاجه الحلوه قوي فيهم ان هم يتاخدوا از بروفيلاكتيك تريتمنت. مين اشهر واحد فيهم بقى بيتاخد بروفيلاكتيك؟ ده عندي اسمين، واحد اسمه ثيوفيلين والامينوفيلين. المهم قوي بالنسبه لنا في لا الثيو، الثيو از فيري كومن، بيتاخد على شكل سستين ريليز تابلتس كورس كل 12 ساعه. وعرفت مين ده بتاع السستين ريليز بريبريشن. ممكن اخد الامينوفيلين ريكتال بس هنعرف ان شاء الله بيعمل مشكله مزعجه كده لما بيتاخد عن طريق ريكتال سابوزيتري. بالظبط عشان فيري ايريتنج. الاستعمالين التانيين بقى ممكن اديهم في الاكيوت اتاك. بس اسمع بقى الكلام ده عشان ان شاء الله في الترم الثاني في حالة البرونك الأزمة انت هتولها كلها ان شاء الله يعني. هو بالأكيوت أتاك بدي كم جرعة من السبب؟ بالأكيوت أتاك بدي واحدة، لو ما تحسنش بدي واحدة كمان، لو ما تحسنش مبديش تاني. أعمل إيه بقى؟ لو أخذ جرعتين وما تحسنش بديله أمينو فيلن very slowly intravenous. فهمت دوره بقى؟ يبقى دوره في الأكيوت أتاك لو فشلنا بالسبب جربت جرعتين وما يخوش أدي أمينو فيلن، مش مهم الدوز بقى لسه إن شاء الله جاية بعد كده الترم الثاني، لكن نعرف إن هو شوت بي جيفن very very slowly intravenous. خطر وأنا أعرف إن شاء الله دوره دلوقتي إيه؟ خطر الطريقة دي. في كتب على فكرة بطلت تكتبه يعني الامانو فيلن اتشال الاكيوت اتاك في بعض الكتب، لكن احنا لسه ملتزمين بيه. يبقى هو بيتاخد كبديل او كدواء لو فشلنا في علاج الاكيوت اتاك بايس هاي. طب في الستيتس بقى اللي هي سيفير اكيوت ازمه، انا بدي كل حاجه ربنا يقدرني عليها يعني. هو اهم حاجه الكورتيزون وريد، لكن بدي سلبي تابول نيبيولايزر زي ما قلنا من شويه، وممكن ادي امانو فيلن انترا فينس انفيوجن. كل دول هدف منهم ان انا احاول اصلح العيال لحد ما الكورتيزون يشتغل، لان الكورتيزون قدامه تقريبا اربع ساعات فقط. يبقى ادي دوره في البرونكيال ازمه. العيوب بتاعتهم سهل جدا جدا حفظها، بس في نقطتين مهمين قوي قبل ما نتكلم على الادفيرس افكت. النقطه الاولى في الادويه دي انها من الادويه اللي يقال عليها لو ثيرابيوتيك اندكس. واظن والله اعلم ان احنا في الجدران ما سمعناش الكلمه دي. في بعض الادويه يتقال عليها كده في المنهج انها لهم لو ثيرابيوتيك اندكس. طيب ايه بقى معنى كلمه ثيرابيوتيك اندكس؟ احنا هنقولها تاني في الجنرال، بس لو يعني لقطها النهارده كده ريحتني يعني ان شاء الله ريحت نفسك. كلمه ثيرابيوتيك اندكس معناها معادله بنعملها في الاكسبيرمنتال انيمالز عشان اعرف ذا ديجري اوف دراج سيفتي. تمام؟ يعني بعمل حسب كده واقول لك ان شاء الله ازاي؟ بعملها وانا بجرب الدواء على حيوانات التجارب عشان اقدر اعرف الدواء ده سيف ولا توكسيك. بيعملوها ازاي بقى؟ انا عارف طبعا مش تفهم حاجه من اللي انا اقوله، بس ان شاء الله ربنا ييسر كده. بيقسموا حاجه اسمها ال دي 50 على ال اي دي 50. يعني ايه؟ ال دي 50 اختصار حاجه بنسميها ال 50 دي اختصار كلمه في الاحصاء اسمها ميديان. ميديان متوسط يعني. وال اختصار ليسا والدي اختصار دوز. ما فهمتش حاجه برضه. الجرعه اللي بتموت 50% من الاكسبيرمنتال انيمالز وانا بعمل تجارب على الدواء. كويس؟ اقول لك برضه ان شاء الله شويه تفاصيل كده بس خلينا واحده واحده. يبقى الميديا ليسال دوز هي عباره عن جرعه. الجرعه دي بتعمل ايه بقى؟ بعرفها ازاي؟ الجرعه دي لما عملت ابحاث على التجارب الحيوانات التجارب موتت لي نص العدد بتاع الحيوانات. وبعدين الاي دي 50 خلاص عرفت كلمه 50 دي اختصار ميديا والاي افكتيف والاي دوز. يعني الجرعة اللي بتعالج 50% من الاكسبيرمنتال انيمالز. طيب انا حاسس طبعا دي كويس قوي والنظرة دي معبرة جدا من اللي انا شايفها. هو اللي بيحصل ايه بقى لما بنيجي نعمل تجارب على اي دواء؟ بنجيب مجموعات من الحيوانات التجارب طبعا اشهرها الفلاح يعني. بعمل الاتي، انا هفترض معاك ان انا بجرب دواء ضغط جديد. كويس؟ انت هايبرتنسف دراج لسه بنجربه. بنجيب الفلاح ونعمل لها ضغط. سهلة انك تجيب ضغط لاي حد دي سهلة ان شاء الله. المهم احنا بنعمل اندكشن اوف هايبرتنشن بقى الفرد عنده ضغط عالي. كويس؟ وبنروح مقسمين كده الفرق مجموعات. بجيب مجموعة نمرة واحد، مجموعة نمرة اثنين، مجموعة نمرة ثلاثة وهكذا. كل مجموعة فيها مثلا يعني 10 فرق. كويس؟ انا الكلام ده بجد والله الكلام ده بياخد سنين في الابحاث. طب مش احنا طبعا اللي بنعمل الكلام ده، احنا بنتفرج يعني زينا زيه كده. كل مجموعة من دول فيها عدد ثابت من الحيوانات. وبعدين أروح بدي المجموعة الأولى مثلا 1 مللي جرام. والمجموعة اللي وراها 2 مللي جرام، والمجموعة اللي وراها 4 مللي جرام، وأفضل أضرب في اتنينات كده لحد ما أشوف أنهي جرعة اللي عالجت الضغط العالي في نص عدد الحيوانات. فهمتها؟ يعني المجموعة دي مثلا لما اديت 1 مللي جرام اتعالج 4 من 10. المجموعة دي اتعالج 2 من العشرة لما أخذ الدواء. المجموعة دي 5 من العشرة ضغطهم اتصلح. يبقى اسمها ايه بقى الدوز دي؟ صح اسمها الاي دي 50. يبقى كام في المثل اللي انا قلته ده؟ الاي دي 50 تساوي كام؟ 4 مللي جرام. خلاص وصلنا الحمد لله للاي دي 50. اعمل ايه بقى عشان احسب ال دي 50؟ اجيب بقى حيوانات جديده بقى لسه في اول وجديد، وافضل اديهم جرعات عاليه قوي، يعني اديهم مثلا يعني ده هياخد 100 ملي جرام وده هياخد 200 وده هياخد 400 وهكذا، واشوف هنا مات كام فار وهنا مات كام فار وهنا مات كام فار. هفترض معاك ان انا برضه مات فار 1 من 10 وهنا مات 2 من 10 وهنا مات 5 من 10، يبقى ال ال دي بتساوي كام؟ 400 مش كده؟ طيب احسب لي بقى الثيرابيوتيك اندكس بتاع الدواء، الجرعه اللي بتموت 400 ملي جرام والجرعه اللي بتعالج نص العدد 4 ملي جرام، يبقى الثيرابيوتيك اندكس بتاع الدواء ده يساوي 100 ملي جرام ولا 100 فار ولا 100 يوم قعدتهم في المعمل ولا 100 حد سلم عليها وانا قاعد في المعمل، ايه؟ ريشيو يساوي 100. معناها ايه؟ معناها ايه بقى ال 100 دي؟ دولة سيف ولا توكسيك؟ ليه سيف؟ عشان لو انا عايز اموت حد بالدواء ده او لو عايز اموت نفسي بالدواء ده لازم اعمل ايه؟ لازم اخد 100 ضعف الجرعه اللي بتعالج، فالدولة سيف صح؟ طيب افترض معايا بقى كده ان طلعت الليثال دوز 400 وطلعت مثلا يعني الافكتيف دوز 200 ملي جرام، يبقى الاندكس كام؟ اندكس 2. الدواء ده فيري توكسيك ليه؟ ليه؟ لو انت خدت دبل الدوز هيحصل لك توكسيك افكت صح؟ يبقى عرفت بقى ثيرابيوتيك اندكس كل ما كان الرقم كبير ذا سيفر ذا دراج. هو ينفع في الطب استعمل دواء الاندكس بتاعه 1؟ ايه رايك فيه ده؟ بجيب في الاخر بقى مش كده؟ ده يموت ويعالج ويعمل كل حاجه في نفس ذات الوقت، يبقى الدواء ده لا يستخدم في الطب. كل ما بعدت عن الواحد ده معناها الدواء ده ايه؟ كل ما قربت من الواحد معناها ان الدواء ده ايه؟ توكسيك. طيب الدواء اللي احنا بنتكلم عليه النهارده الامايد والفيوفيلين هاف لو ثيرابيوتيك اندكس، فهمت معناها بقى؟ مش عليك ارقام ولا حاجه، ما انت ما تفتكرش انا هحفظك الاندكس بتاع الدواء ده كام. طيب النقطة نمرة 2 بقى قاعدة عامة إن شاء الله، مش بس عشان سنة تالتة، عشان المستقبل مشرق إن شاء الله وأنت كطبيب يعني. أي دواء من اللي تعرف عنهم إن هما لو ثيرابيوتيك إندكس عشان تضمن إن العيان ما يجيلوش تسمم في أي وقت، خد عينة من الدم واحسب أو قيس فيها البلازما كونسنتريشن أو تفرق. طبعا مش أنت اللي هتعملها، لأن أنت معمل التحاليل. تكتب ورق كده اللي عندك بياخد فيوفيلين وعايزين نعمل استيميشن اوف بلازما ليفل اوف فيوفيلين، يروح المعمل ياخدوا عينه الدم ويقيسوا مستوى الدواء في البلازما اخباره. وفي ارقام بقى انت طبعا ان شاء الله لما تتخرج مش مطالب تحفظ حاجه تقريبا، هتعرف كده هيجي لك من المعمل ان الليفل بتاع الدواء في البلازما في العيان ده كذا. لو لقيته ما بين 5 الى 20 ملي جرام في كل لتر يبقى الدواء ده از ان ذا ثيرابيوتيك رينج. مفهومة؟ يعني راح المعمل طلع الليفل بتاعه في البلازما 7 ملي جرام في الليفل. يبقى ده حلو مش كده؟ يبقى الدواء ده مفيش منه تسمم، مفيش احتمالات ان يعمل تسمم. لو لقيته اعلى من ال 20 يبقى دخلنا في توكسيك ليفل. يبقى انت ان شاء الله لما تعالج عيان عنده جرام كده، طبعا الموضوع ده مكلف في مصر ما بتعملش بقى اسباب اقتصاديه. انت في الامتحان مش دافع حاجه. فاكت بقى ان شاء الله في الامتحان كده ان احنا عشان نتجنب التوكسيسيتي باي ميثايل زانثيز وي شود ميجر او استيميت ذا بلازما كونسنتريشن. الارقام دي يمكن مش مهمه النهارده في النظر لكن مهمه قوي في الترم الثاني في العملي. هيجي لك الحاله كده ويقول لك لقينا الليفل كذا. هل ده ثيرابيوتيك ليفل ولا توكسيك ليفل؟ يبقى لو 5 ل 20 يبقى خير وبركه. اعلى من 20 معناها تسمم. كتاب القسم عندنا كاتب ساعات بيحفظ اعراض تسمم بدايه من 15. مفهومه؟ يعني في بعض الناس بيجيلها اعراض تسمم بمستوى قليل شويه من الدواء. وكاتب حاجه ظريفه جدا بقى، لو الليفل بتاع الدواء في البلازما اعلى من ال 40 اعلى من ال 40 هيحصل معاه كونفلشنز ويحصل معاه اريتميا. يعني غالبا لما تلاقي العيان بدا يدخل في مشاكل سيجرز او كونفلشنز وضربات قلبه بدات تلخبط قوي، يبقى غالبا الليفل بتاع الدواء ده معدي ال 40 في البلازما. طيب تعالى بقى بص على الاعراض الجانبيه بمنتهى السهوله. هو بيعمل اربع حاجات، اربع عيوب. اشهر العيوب بتاعته على السي ان اس وعلى الكارديو ماسكولار وعلى جي اي تي. تفتكر بقى يعمل ايه في السي ان اس؟ يعني بشكل مبسط او ينشط ولا يهبط؟ ستيميليشن صح؟ يبدا بقى الستيميليشن ده يبان شويه انكزايتي، شويه انسومنيا، شويه تريمورز. لكن في بعض الناس بقى دخلنا في سيجرز. يعني ايه سيجرز؟ تشنجات يعني كونفرجنس. يبقى انت عرفت ساعتها ان الدواء هنا غالبا اعلى من 40 ملي جرام في اللتر. نمره 2 على الكاردي ماسكولار، هو السايكليك اي بي بي بيعمل ايه في الهارت وبيعمل ايه في البلاد فيسلز، وانت هتقلب بقى العيوب بتاعتي على الهارت بيعمل ايه، السايكليك اي بي بي في الهارت بيعمل ايه، يزود كل حاجه مش كده؟ تمام. يبقى اللي عندي هيشتكي بايه؟ تاكيكارديا، بالبيتيشن، اريثميا، انجينا، كل الحاجات اللي انت عارفها من البيتا 1 زمان. طيب وهيعمل ايه في البلاد فيسلز؟ فازودايزيشن، يبقى يحصل ايه في الضغط بتاعه؟ هايبو. ولما يحصل هايبو تزيد مشاكل القلب. وخلي بالك كل ما حقنت الامايلو خلت بسرعه كل ما زادت الاعراض دي. فاكر حاجه زمان كده في الجنرال اسمها فيلوسيتي رياكشن، يعني معناها ان رد الفعل ده بيحصل نتيجه الرابيد انجكشن. يمكن انا قلت لكم ساعتها واحنا في الامتياز زمان بقى، من زمان قوي يعني مش فاهم بقى من كام سنه ان شاء الله، بس من زمان قوي من قرون يعني، كانوا بيقولوا لنا كده واحنا في الامتياز انت مش مسموح لك يعني، بس ايه مش هنزعل منك لو موتت 10 عيانين السنه دي، محدش هيزعل منك لو موتت 10 سنه في امتياز، يبقى انت ان شاء الله الدكتور شاطر ايه. كان غالبا من ضمن العينين اللي بتموتوا او يعني اللي موتوهم يعني زمايلنا، يعني انا ما عملتش حاجه والله في الموضوع ده، انا عملت بلاوي ثانيه بس مش كده. كان من ضمنهم غالبا الازماتيك بيشنت اللي جم في الاستقبال. في عيان برونكيال ازمه في الاستقبال بتاع الطوارئ، العيان قال لك انا باخد البخاخه الفلانيه وخدت منها مره واثنين وثلاثه وما حصلليش تحسن. فرحت انت بقى سته جايز ايه؟ حقنه الامايلوفين. الحقنه ممله قوي يعني، ان شاء الله لما تبص عليها كده حقنه طويله كده 10 سم ولازم تديها ببطء، يعني قدامك مثلا تلت ساعه نص ساعه يمكن اكتر شويه عشان تدي الحقنه صح الضمير يعني. ففي ناس بتزهق، في ناس دخلات كده ركبها ضيق يعني ما بتستحملش فرقه كتير والحصه لازم نخلص بسرعه، فممكن هو بيحكم بقى الامراض الفرد يجي في الاخر كده بس يستعجل بقى خلاص فاضل 2 3 سم ولا حاجه يروح بيديهم بسرعه. تلاقي العيال دخل في كارديك ارست والسيفير هايبوتنشن كانه شوك بيشنت. بالظبط. الحل بقى لو انت من الناس المستعجله حطه في انفيوجن وسيبه بقى هو بعد ساعتين ثلاثه، تعالى فين الانفيوجن يكون ان شاء الله مات بره. يبقى ده بالنسبه لنا كده حاجه بنسميها الفيلوسيتي رياكشن، عشان كده شي بيجيبر فيري سلولي انترافينس او بين بوسيت كده باي انترافينس انفيوجن. العيب الاخير منه على الجي اي تي. الادويه على فكره بتزود السايكليك ام بي، واعرف معايا كده ان شاء الله لحد ما ناخد جي اي تي فارماكولوجي ان السايكليك اي بي تي ده بينشط قوي البارايتال سيلز انها تطلع حاجه. يبقى العيان ده معرض لهايبر اسيديتي، معرض بقى بما ان الدواء اريتانت لنوزيا وفوميتنج والكلام بتاع الابدومينال بين، لكن اخطر حاجه ممكن يعملها هي الهايبر اسيديتي. عشان كده الدواء ده ممنوع مش بس الدواء ده، اللي عنده قرحه ممنوع يشرب قهوه وشاي وكولا واي حاجه فيها بسايد اند. العيب الاخير لو اتحرك انتروفينس بيعمل ثرونكو ليبايتس. هو على فكره الدواء ده ايريتنت في كل الاماكن، يعني لما اتاخد اقراص عمل جي اي تي ايريتيشن نوزيا وفوميتنج وكلام زي كده. لو اتاخد ريكتال سبوزيتوري بيعمل حاجه مش مهمه او مش مكتوبه في الكتاب لكن لو حبيت تعرفها اسمها بروكتايتس. فبيشن في الريكتال بيجوز عشان ايريتنت. لو اتاخد في الوريد يعمل حاجه اسمها ثرونكو ليبايتس. يعني ايه دي بقى؟ ترومبو يعني جلطه، وخلف يعني فين، وايتس التهاب. يعني لما كان الحقنه يحصل ايه؟ يحصل جلطه وانفلاميشن. يبقى تلاقي الوريد اخباره ايه بعد ما تحن كده؟ تيجي ثاني يوم تلاقيه فيري هارد وفيري بينفول. خطر دي ولا مش خطر؟ لا مش خطر خالص. ليه بقى؟ السوبرفيشال بيت بتدور الجلطه بسرعه، الجلطه بتدوب. انا بخاف دايما من الجلطه في الديب بيت عشان دي ممكن توصل للنقص، بتعمل حاجه اسمها بالمونري ايكوليزم. اكيد سمعتوا الكلام ده او هتسمعوه ان شاء الله في البوثوس. يبقى السوبرفيشال بيز مجرد وجع وخلاص، كل مشكلتي ان في بين وانديوريشن في المكان. يبقى عرفنا كده مجموعه الميثايل زنتيت. الدراج انتراكشنز قلناها كلها يعني، فاكر انت ان هم بيتكسروا بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز بقيه الاخبار. مع انديوسرز لازم تعلي الجرعه، مع انيبيتورز لازم تقلل الجرعه. طبعا في امراض بتقلل الليفر انزيم اكتيفيتي، اشهر امراض تعمل كده يا اما ليفر ديزيز يا اما الهارت فيلير. لما يكون عندي هبوط في القلب الليفر مش واصل له دم كفايه والليفر كونجستد قوي كده فمش عارف يشتغل كويس. مره بس قبل ما تقلب كده، مره جه سؤال في الامتحان وزي ما بقول لك كده اللي حافظ ما عرفش يجاوب. بدل ما يقول لي which of the following drugs is a hepatic microsomal enzyme inducer يا كده which of the following drugs increases the clearance of theophylline نفس المعنى مش كده يزود الكليرانس معناها يزود تكسيره يبقى انا بدور على هيباتيك مايكروسومال انزيم انديوسر والعكس بقى في نفس الحاله يعني اللي ما عرفش الاولانيه ما عرفش الثانيه طلب في نفس الحاله مين اوف ذا فولوينج درايز بيقلل الكليرانس اوف ثيوفيلين فبقت الخساره دوبل يعني يبقى اللي بيقلل الكليرانس معناها هيباتيك مايكروسومال انزيم انديوسر المجموعه ان شاء الله بقى الاخيره النهارده مجموعه الانتي مايكروسومال درايز ومجموعة مش يعني انا شخصيا المفروض انا ما اقولهاش خالص اشهر دواء انتي ماسكرينك في الطب هو اتلوبين طبعا انت عارف بيشتغل ازاي مش كده؟ بيشتغل ازاي الاتلوبين ده؟ كومبيتيتيف نون سيليكتيف ماسكرينك اتاكوس بيكمبيت مع الاسيتايل كولين على كل انواع الماسكرينك ريسبتورز هل يعالج برونكيال ازمة ولا لا؟ يعني الاتلوبين حاليا في الطب موجود ولا مش موجود في الازمة؟ ليه بقى اقول لك ايه بقى اولا الاتروبين عشان يعالج الازمه ما كانش فيه غير اقراص الذي بيتاخد اورال يا ترى هو ويل ابزوربد ولا بروبلي ابزوربد هو تيرشري صح وما دام تيرشري يبقى ليه سوليبل يبقى ليه كومبليتلي ابزوربد وبعدين مش بس هيشتغل على البره ده هيعدي كمان البلاد برين باري يبقى في سي ان اس مانيفستيشن وكان بيقفل كل انواع الماسكرينيك ريسبتورز فمعاه على الاقل خمس عيوب على الاقل خمس عيوب تاكي جارديا لاي ماوث جلوكوما وكل مشاكل العين انت سامعها زمان وكونستيبيشن ويورين ديتكش طيب كان في مشكلتين بقى في البروكاين سهم الاتوبي ان هو بيخلي الميه قليله والميوكاس كتير فبيعمل فيك فيزيت سكريشن وكان بيقلل السيليري اكتيفيتي خلي السيليا شغاله كويس فمش قادر اطلع الميوكس بره. مين البديل بقى؟ صح هتروبين سبستيتوز الخمسه ولا واحد منهم؟ واحد منهم اللي هو اسمه انتي ازماتيك اتروبين سبستيتوز. اللي هي عيلة تروبيا. انترا تروبيا ده اشهر واحد وتايم تروبيا في واحد موجود في المذكره مش موجود في الكتاب فمش مهم قوي يعني اسمه الاوكسي تروبيا. ايه الميزه اللي فيهم بقى؟ عكس عيوب الاتروبين. يعني هما كوارتيري امور يعني ليتد انسوليبل وهيتاخدوا انهاليشن يبقى يشتغلوا على البرونكاي بس مش هيعدوا البلاد برين بارير لا هيقفلوا دراي سكريشن ولا هيقللوا الميوكو سيلياري اكشن حاجه بس اللي النهارده زياده انت اكتبهم للعيان انت اكتب للعيان مجموعه الانتروتروبيا نمره واحد في الوقايه من البرونكيال ازمه هنسمع ان شاء الله بقى في الكلينيكال ان انا بدي في البروفلاكسس كذا دواء جايز يكون منهم الابراتوبيا والافكت بتاعهم معتمد على العيان يعني في عيان ياخد الابراتوبيا ده ما يجيلوش ازمه وفي عيان ياخد الابراتوبيا كانه ما اخدش حاجه خالص اشمعنى بقى؟ تفرق في ايه يعني؟ ليه ده استجاب وليه ده ما استجابش؟ برافو عليك على حسب الباراسيمباثيك او الفيجال تون بتاع العيان صح؟ يعني في ناس كده يقول لك عليهم دي هاف هاي فيجال تون ده يبقى اخباره ايه لما ياخد الاتروبين سبستيتيوت الفيجاس عنده شغال فبيطلع اسيتايل كولين بيشغله ال 3 فبيجيب له ازمه لو انت قفلت له الماسكرينك بدوز الاتروبين يتحسن قوي الازمه بتاعته امال مين اللي ما يفرقش معاه بقى كانه ما اخدش حاجه الفيجاس تور بتاعه مش داخل قوي في الازمه ما هوش هاي سبلاي على البرونكا دي حاجه انديفيدوال فاريشن بقى يبقى انت فهمت كده لو كتبت العيان ايبراتروبيا متحسن قوي يبقى عرفت ان كانت مشكلته فيجال تون لقيته ما تحسنش على الايبراتروبيا بيبقى انت هتستبعده بقى انه غالبا العيان ده الفيجال تون بتاعه ما هوش حاجه نمره اثنين الدي مع البيتا تو اجونست يقول عليها تو اتشيف سينرجيزم لسه ما سمعناهاش في الجنرال انا عارف بس كلمه سينرجيزم دي حسابيا كده يقول لك واحد زائد واحد اكتر من اثنين يعني لو انت شغالين بس لما تديهم مع بعض يطلع نتيجه شغلهم اعلى من حاصل الجمع يبقى لما بدي بس على فكره في شرط يكونوا بيشتغلوا ديفرنت ميكانيزم يعني كل واحد فيهم بيشتغل بطريقه يبقى الاتروبين سبستيتيوت سينرجايز ذا اكشن اوف بيتا 2 اجونست نمره ثلاثه اديهم كبديل للبيتا اجونست مين العيان اللي مش هيستحمل البيتا 2 اجونست يقول عليه بيجيليني بقى انتولرنت يعني ياخدهم يشتكي اللي عنده انيميا واللي عنده انشاين صح؟ بس عايزه بلاش البيتا 2، خد بقى اتروبين سبستيتوت. يبقى انا بالنسبه لي كده استخدمه كبديل للبيتا 2 اجونست. في حاله بقى معينه سمعناها زمان في الاوتونوميك، الاتروبين سبستيتوت ار ذا دراجز اوف تشويس. عيان جاله برونكيال ازمه عشان انت مديله نون سيلكتيف بيتا بلوكر. على فكره سالتكم السؤال ده واحنا بنشرح الاتروبين. العيان ده ازمتك واخد بروبرانيول اتقفل عند البيتا 2 فدخل في برونكوستاتيك، ينفع عالجه بسلبيتامول او تربيكالين او ادرينالين او اي بيتا 2 اجونست؟ ما ينفعش لان الريسبتور مقفول. ويومها ناس قعدت تقول لي ناس شاطره طبعا قالوا طب ما هو قافل باي كومبيتيشن. قلت لهم هنقعد وقت طويل قوي لحد ما نفك الحل. ايه بقى؟ انا اروح قافل ماسكرينج. يبقى دي ار ذا دراج اوف تشويس لو كان سبب الازمه بيتا بلوكر نون سيلكتيف زي البروبرانيول. اخر استعمال مش ازمه، اخر استعمال مرض اسمه ان شاء الله في الباثولوجي اسمه كرونيك اوبستراكتيف بارمونري ديزيزز. مشكله برضه فيها الانتري ضعيف وفي نوع من المشاكل في الالفيولاي، الاستنس مش حلو قوي، بيدوا ساعتها المجموعات الانتي ماسكرينك عشان تحسن شويه الاير فلو انتو ذا بانكر. يعني كده خلصت المجموعه دي. طيب طبعا الصبح مش محملوش اكتر من كده، في المره الجايه ان شاء الله تحملوا طبعا. لا ما خلص معاه ان شاء الله المره الجايه تكمل بقيه الازمه ومعاها الكاب ثيرابي ان شاء الله.